ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثت ثم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى قل لا إله إلا هو رب العرش الكريم